إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم الآيات الثلاث التي تقدمت حتى نكون على بصيرة الآيات التي نتدارسها. إذ قال تعالى: وقوله الحق وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا كما أرسلنا نوحا إلى قومه. قال أي هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله لكم من الله، إن أنتم في عبادتكم غير الله مفترون كاذبون مفترقون، إلا يعبد إلا الخالق الرازق المدبر، وهذه الأصنام أو التماثيل والأحجار ما خلقت ولا أعطت ولا منعت، فعبادتها كذب وافتراء. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا على إبلاغي وعلى هذه الدعوة التي أحملها إليكم، مالا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهنا أجاب القوم، ماذا قالوا؟ قالوا: يا هود المفروض يقولون يا رسول الله يا نبي الله، إذ لا يحل أبدا أن ينادى الرسول والنبي باسمه العلم ويترك عنوان النبوة والرسالة، وبخاصة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما كان صاحب من الأصحاب يقول يا محمد أو يا أحمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله. ونحن في كل صلاة نواجه بالتحية والسلام فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما نقول السلام عليك يا محمد. إذن فالقوم غلاظ أجلاف في كفار، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة تصحح ما تقول وتؤكده من أنه لا يعبد إلا الله، الدعوة للدعوة، وإلا هو في حد ذاته آية بينة، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، كونك تقول هذه الآلهة الباطلة هذه العبادة لا تصح ولا تجزي ولا تنفع، هذا القول ما نترك آلهتنا من أجل قولك هذا، وما نحن لك بمؤمنين أي بمتبعين ومصدقين لك، ومعناه أغلق الباب في وجهي والدعوة التي قدمها كلها مسحوها. زادوا أيضا فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كل ما نقوله نقول آذيت آلهتنا غضب إله من آلهتنا فصبعت غابك في عقلك فأنت تهرب وتقول ما لا تعلم. وحدث والله يعلم أن أحد فقهاء عاصرناهم يعتب على أحد الموحدين دعاة الحق يقول فلان مريض في بيتي ضربه الأولياء، والله لفقه يقرأ نحو الشريعة وكذا، وهنا في المدينة أيام كان الشيخ الطيب العقبة رحمة الله مريض مريض 3 سنوات في بيته، قال ضربه الأولياء لأنه كان يندد به، فلا عجب، فالبشرية هي البشرية، أيام آلاف السنين قالوا ما عندنا ما نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فقط فأنت تهرب ما نفعل. فأنتم ما نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا قال هود الآن؟ قال إني أشهد الله أولا واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون. أولا قال أشهد الله وقدم شهادة الله وهي الأحق والأولى، واشهدوا أنتم، ما قال أشهد الله وأشهدكم فيسوي بين شهادة الله وشهادة المشركين، قال واشهدوا أنتم إني أشهد الله أولا واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون، لا أعترف بإله صنم ولا حجر ولا شمس ولا قمر. ثم قال من دونه، نعم من دونه أي من دون الله، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. ثم قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، امكروا بي كلكم واتفقوا على قتلي أو ضربي أو أذيتي ففعلوا، فكيدوني جميعا ولا تنظرون أي لا تنظرون، أدنى إمهال. وهذا لأنه رسول الله نبي الله ولي الله، لأنه مع الله والله معه، فما قيمة البشرية كلها إذا اجتمعت على أذية عبد يحميه الله عز وجل ويتولى نصرته ماذا يفعلون؟ وقد قالها نوح فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نوح قالها فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني. وقالها خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قولوا ادعوا شهداءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. أماه الله أن يقول: ادعوا شهداءكم أصنامكم وآلهتكم لله وكيدوني ولا تمهلوني إن ولي الله الذي نزل كتابا وهو يتولى الصالحين. قولوا ادعوا شهداءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. لما؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما تستطيعون أن تعملوا شيئا. لما دخل المدينة قام بعض الأبناء بعض الإخوان بحراسته فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال الحراس: ادخلوا بيوتكم كفاكم الله الأمر. قول يا رسولنا ادعوا شهداءكم من دون الله إن ولي الله الذي نزل كتابا وهو يتولى الصالحين. فماذا قال هود عليه السلام؟ قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية شعر مقدم الرأس على الجبهة، وإذا أخذته من جبهته قدته كالحمار. كل البشرية بين يدي الله ذليلة مسكينة مقهورة، الله يتصرف بها كآخذ بناصيتها ويقودها حيث شاء. ما من دابة تدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو جان إلا هو أي الله تعالى آخذ بناصيتها قاهر لها مذلها متصرف فيها. ثم علل لذلك فقال: إن ربي على صراط مستقيم، على طريق العدل والحق، لا ظلم ولا حيف ولا جور، فهو يهلك الظالمين وينجي المؤمنين المظلومين بقوته وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي أي خالقي وخالقكم، مالكي ومالككم، معبودي ومعبودكم لو كنتم تعبدون. إن ما من دابة، أصل الداب ما دب على الأرض يدب دبا، وزيدت السال المبالغة، ما من داب أو دابة إلا هو آخذ بناصيته أي قاهر لها متحكم فيها مذلها. إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال لهم: فإن تولوا، والأصل فإن تتولوا مضارع، فإن تتولوا أي تدبروا وترجع للوراء وتعرض عن دعوة الحق وتصرون على عبادة الأصنام، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أديت واجبي إذا عرضتم عن دعوتي ورفضتموها وأدبرتم ورجعتم إلى الوراء أنا قد بلغت رسالتكم، إذ هذا هو الذي علي، ما علي إلا البلاغ فقد بلغت. شأنكم أنتم تقبلون أو تدبرون، تقبلون حق أو ترفضون. ها هكذا يقول عليه السلام: فإن تولوا أي فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ما الذي أرسل به إليهم؟ أن يقولوا لا إله إلا الله ويعبدوا الله بما يأمر وينهى، أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن يعبدوه بما يحب أن يعبد به من الاعتقاد أو القول أو العمل، وذلك يأتيهم من طريق وحيه ورسوله. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أولا، وثانيا ويستخلف ربي قوما غيركم يدمركم ويذهب وجودكم ويأتي بآخرين يعبدونه، ما هو في حاجة إليكم، إصراركم على كفركم وشرككم لا قيمة له. إليما قال: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا أبدا. لو رفعوا سلاحهم كلهم الآن والغازات وصددوا للسماء يضرون الله عز وجل؟ ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. والحفيظ الرقيب العليم الحاكم الحافظ لكل المخلوقات، إذ المخلوقات كلها في قبضته فكيف تضرونه. هكذا يقول هود عليه السلام في هذا الحجاج، وما زال قول القوم فيما بعد. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: معنى الآيات ما زال السياق في قصة هود مع قومه. قومه من هم؟ عاد. أين ديارهم؟ أين ديار عاد؟ جنوب الجزيرة، الأحقاف، رمال الأحقاف، حضر موت لا قريب من العراق. إذ أخبر تعالى عن قيل قوم هود إلى هود، فقال تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي بحجة أو برهان على صحة ما تدعون إليه من عبادة الله وترك عبادة آلهتنا والاعتراف بنبوتك، وما نحن بتارك آلهتنا أي عبادتنا أي عبادتها عن قولك أي من أجل قولك إنها لا تستحق أن تعبد لكونها لا تنفع ولا تضر، وما نحن لك بمؤمنين أي بمتابعين لك على دينك ولا مصدقين لك فيما تقول، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي ما نجد ما نقول فيك إلا أن بعضنا التي تسبها وتشتمها قد أصابتك بسوء بخبل وجنون، فأنت تهذر وتهذي ولا تدري ما تقول. فأجابهم قائلا: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. فأعلن براءته في وضوح من آلهة وأنه لا يخافها إبطالا لدعواهم أنها أصابته بسوء، وأعلمهم أنه يشهد الله على ذلك، ثم أمرهم أن يشهدوهم كذلك. وقوله من دونه أي من دون الله من سائر الآلهة والشركاء، ثم تحداهم مستخفا بهم وبآلهتهم فقال: فكيدوني جميعا أي احتالوا على ضري ثم لا تنظروني أي لا تؤخرون ولا تمهلون. ثم كشف لهم عن مصدر قوته وهو توكله على ربه، فقال: إني توكلت على الله ربي وربكم أي فوضت أمري إليه وجعلت كل ثقتي فيه فهو لا يسلمني إليكم ولا يخذلني بينكم. ثم أعلمهم بإحاطة قدرة الله بهم وقهره لهم فقال: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي قاهر لها متحكم فيها، يقودها حيث شاء وينزل بها من عذاب ما يشاء. ثم أعلمه أنه أن ربه تعالى على طريق العدل والحق، فلا يسلط أعداءه على أولياءه، فلا يسلط أعداءه على أولياءه، فقال: إن ربي على صراط مستقيم. فلذا أنا لست بخائف ولا وجل. ثم قال لهم: فإن تولوا، أي فإن تدبروا عن الحق وتعرضوا عنه، فغير ضائر ذلك، إذ أبلغتكم ما أرسلت به، ما أرسلني به ربي إليكم، وسيهلككم ويستخلف قوما غيركم، ولا ترضوه شيئا من الضار، لا قليلا ولا كثيرا، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي رقيب، وسيجزي كلا بما كتب بعدله ورحمته، وله الحمد والمنة. فهمتم الآيات؟ هل المسلمون لما يجتمعون ليلة الميت ويقرؤون القرآن يتدبرون هذا التدبر، يقرؤونها لأجل أن يعلموا؟ والله ما كان. كيف هذا؟ قرون مضت لا يجتمع ثلاثة أو أربعة على آية يتدبرونها، مع أننا مأمورون بتدبر كل آية. أفلا يتدبرون القرآن؟ وحسبنا تلك الحادثة النبوية، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. فيقول: سبحان الله، أعليك أنزل عليك أقرأ؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه سورة النساء إلى أن يصل 30 آية عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا. يومئذ يود الذين كفروا ولو تسوى بهم الأرض الآية. فإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع ويقول: حسبك حسبك حسبك. فهمتم هذه؟ لو أن المسلمين كل ليلة من صلاة المغرب للعشاء يجتمعون في بيوت ربهم، نساء ورجال وأطفال، وليلة آية وليلة حديث وطول العام، ما الذي يحدث؟ رحمكم الله، ما النتائج؟ والله لن تكون إلا خيرا وهدى ورحمة ونورا. ينتهي الجهل بالمرة، وتنتهي مظاهره، وتنتهي آثاره، فلا زنا ولا كذب ولا ربا ولا سرقة ولا عدا ولا بغضة ولا حسد ولا ولا، هذه الأمراض كلها تزول بعلاج القرآن. القرآن علاج شفاء ولا لا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما الذي يضرنا لما نقرأ الآيات ونشرح هكذا؟ ما الذي ينفقد؟ معاشر المستمعين، نبكي هكذا وعلى الله عز وجل البلاغ. هداية الآيات، علمنا أن كل آية من 6040 و240 كل آية تحمل هداية. أدلكم على لا؟ قل هو الله أحد، ذي آية ولا لا؟ ما معناه قل يا رسولنا الله واحد لا ثاني معه؟ هذه الآية قل هو الله أحد، من أنزلها؟ من قالها؟ هذه أنزلها الله، الله قال، الله موجود إذن، ولا إله إلا هو ولا معبود غيره. من نزلت عليه؟ من هو؟ لن يكون إلا رسول الله، إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية تقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يمكن لآية تذهب بدون هداية. فاستنبطوا ما يلي. قال من هداية الآية أولا بيان مدى مجاحدة ومكابرة المشركين في كل زمان ومكان إلى الآن وبعد الآن. بيان مدى مجاحدة ومكابرة المشركين في كل زمان ومكان في الشرق والغرب. منين أخذنا هذا؟ قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بشيء. ثانيا تشابه الكفر تشابه الفكر الشركي وأحوال المشركين إذ قول قوم هود إن نقول إلا أتراك إلى آخره يردده جهلة المسلمين وهو فلان ضربه الولي فلان. ذكرت لكم ماذا؟ عالم جاء مهاجيا من الديار الجزائرية من 40 سنة وهو مغتاظ للعقب لأنه نشر دعوة التوحيد في تلك البلاد. قال ضربه الأولياء دقوه كما يقولون. سبحان الله. تشابه الفكر الشركي وأحوال المشركين إذ قول قوم هود إن نقول أي ما نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء يردد جهلة المسلمين وهو فلان ضربه الولي الفلاني. ممكن في البدن يقول طرده الرسول طرده الرسول من مدينة. يقولون ما علة هذا؟ الجهل ما عرفوا. قال ثالثا مواقف أهل الإيمان واحدة. فما قال نوح لقومه متحديا لهم قاله هود وقاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نوح ماذا قال؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. الآية. محمد ما قال أمره الله أن يقول قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هود ماذا قال؟ فكيدوني جميعا ولا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم. مواقف أهل الإيمان واحدة. فما قال نوح لقومه متحديا لهم قاله هود عن لقومه. رابعا تقرير مبدأ أن كل شيء في الكون خاضع لتدبير الله لا يخرج عما أراده الله له أو أراده به. من أين أخذنا هذا؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل الخليقة ذليلة بين يدي الله يقود حيث شاء إن شاء عز وإن شاء ذل إن شاء أعطى وإن شاء منع إن شاء أحيا وإن شاء مات. إلى الخليقة كلها في قبضته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.